قال رحمه الله: فصل. ومن تسلم زوجته التي يطأ مثلها، التي يطأ مثلها عرفنا ضابطها بنت تسع، وجبت عليه نفقتها، أو بذلت تسليم نفسها، تسليم نفسها، بذلت تسليم نفسها يعني تسليما تاما ما تمتنع بحال. قال: أو بذله وليها، أو بذله وليها ومسؤول عنها. ومثلها يطأ، نفس الضابط الذي قبل قليل، قال بأن تم لها تسع سنين وجبت نفقتها وكسوتها إلى آخر ذلك. إذن بما ما الوقت الذي تجب به النفقة؟ إما أن يتسلم زوجته على الحقيقة، وإما أن يتسلمها حكما. قال: بذلت تسليم نفسها، بذله وليها. قالت: خلاص أنا مستعدة بس تعال. قال: لا والله، بس أنا أنهي الاختبارات ثم آتي. نقول: خلاص ما دام أنها بذلت نفسها فيجب عليه أن ينفق. قال: وجبت نفقتها وكسوتها ولو مع صغر زوج ومرضه وجبه وعنته. يقول قوله تعالى: ولهن، قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف عليكم، أي على الأزواج. فبغض النظر عن حال الزوج في ذلك، كان صغيرا أو كبيرا، المهم أنها هي الأصل أنه يطأ مثلها. طيب ماذا لو سلمت نفسها وهي حائض؟ فهل يجب عليه أن ينفق عليها؟ نقول يجب. لو سلمت نفسها وهي نفساء كذلك، نحو ذلك. قال: ويجبر الولي مع صغر الزوج على بذل نفقتها وكسوتها من مال الصبي. يقول الولي: إذا كان الزوج صغيرا فيجب عليه أن يبذل النفقة والكسوة من مال الصبي. لماذا يجب عليه أن ينفق من مال الصبي وليس من مال نفسه؟ قال: لأن النفقة كأرش جنايته. يقول: النفقة شيء يجب على الشخص في نفسه. أرأيت لو أن هذا الصبي جنى على إنسان، هل نأخذ من ماله حيث كان له مال فنغرم هذه الجناية؟ الجواب نعم. يقول: كذلك هذا. قال: ومن بذلت التسليم وزوجها غائب لم يفرض لها حتى يراسله حاكم. بذلت التسليم وزوجها غائب، غير موجود في البلد، لم يفرض لها يعني النفقة والكسوة حتى يراسله حاكم، هذا القيد الأول، ويمضي زمن يمكن قدومه في مثله، هذا القيد الثاني. إذا نفهم من هذا أن من بذلت نفسها وزوجها غائب، لا نقول أنه مجرد البذل هذا تجب به النفقة، لازم يكون الزوج إما حاضرا وإما أنه يمكنه الحضور، وإما أن يكون يمكنه الحضور ولم يحضر. قال: ولها، أي للزوجة، منع نفسها من الزوج حتى تقبض صداقها، إيش الحال، هذا قيد مهم، فقط الصداق الحال، أما الصداق المؤجل فليس لا يجب عليها أن تمكن من نفسها. إيش؟ أما الصداق المؤجل فيجب عليها أن تمكن من نفسها لأنها رضيت بالتأجيل. شيخ قم تفضل، أنصرف حاضر، ما سأمشي. قال: لأنه لا يمكنها استدراك منفعة البضع لو عجزت عن أخذه بعد. يقول: هذا سيفوت شيء لا يمكن استدراكه بعد، ولأجل هذا تمنع نفسها. قال: ولها النفقة في مدة الامتناع لذلك لأنه بحق. هذا تعليل مهم يا شباب، هذا تعليل، قوله لأنه بحق، نفهم منه أن المرأة إذا امتنعت من زوجها بحق فإن النفقة لا تنقطع، أما إذا كان الامتناع بغير حق فإن النفقة تنقطع، وهذا يشبه أن يكون ضابطا كليا في هذه الأبواب. قال: فإن سلمت نفسها طوعا قبل قبض حال الصداق. سلمت نفسها طوعا، فرحة بالزواج وكذا وسلمت نفسها، طيب، قبل أن تقبض حال الصداق سواء كله أو بعضه، ثم أرادت المنع، أرادت تمتنع من نفسها، قال: لم تملكه. قال: ولا نفقة لها مدة الامتناع أيضا، يعني ليس لها الرجوع ما دام أنها سلمت نفسها، فقد رضيت بذلك وعليها أن تطيع لزوجها ولا تنشز. قال: وكذا لو تساكتا بعد العقد فلم يطلبها ولم تبذل نفسها فلا نفقة. يقول: لو تساكتا، لو سكت هو وسكتت هي بعد العقد فلم يطلبها ولم تبذل نفسها، كل ساكت، لا هي التي بذلت نفسها ولا هو الذي قال سلمي نفسك، ما الحكم؟ قال: فلا نفقة. لماذا لا نفقة؟ لماذا لا تجب النفقة؟ ها؟ يعني لعدم حصول التمكين الذي يتحقق معه الاستمتاع، وحينئذ تجب النفقة، والله أعلم.